أحمد مكي، ضمير أبو النيل، أغنية جديدة على نجوم أف أم إكسكلوسيف. أظن إني سمعت صوت صغير، أيوة أنا الشخص اللي سفر وعطيش في دور ضرير. يا نهار اسود، ده أنت الخالق الناطق، شكلي أنا، أنت مين يا عم أنت؟ أنا الضمير. بس عشتك لو في سكة شمال مشيت كتير، واللي بيستريح لو شافك رايح لسكة خير، نفض لنفسك معرفكش، يا كلام معناه خطير، نسيني وبتحاول تموتني بدور كتير، كمان عايش في دور الفيلسوف وانت حمار كبير، بتحنس الجعان، يا دنيا والعبان، يا بنتاخ اللبان وتساوم بالفقير، عم الضمير، نعم، أشوف وشك بخير، خلصت منه، من مين يا روحي بأمه؟ لسه عايش؟ أيوة، إيه؟ عشان اشرب لاتيه واقول لك حكمة ربك في اني لسه عايش هي ايه. اسمع حكمة ربك هي ايه، من رحمة ربنا ان الضمير ما بيتقتلش، عشان يفضل باب التوبة مفتوح ما بيتقفلش. على نجوم اف ام. الناس غلابة تكسبهم بلقمة حلوة وكلمتين، بس ربك شايفك من جوه، هتهرب منه فين؟ امشي غور مش حغور، حبني حيط حجر وسور، الغرور خلاك بتهزي زي مدمن للخمور، بتعمي نفسك على الحقيقة ودي بداية الفجور، اخد بالك يلا ودي بداية الفجور، هتسلم مشطانك يتحول حبيبة، حينين ضميرك وتصيح فوق، ده مش مكانك، ومصحح طريقك وصحصح ضميرك لطيع، هتسلم مشطانك يتحول حبيبك، حينين ضميرك. ايه ده؟ انا انساني ديل كده ليه؟ انا حبيبي رشيت عليك من اول اتخامل بقى. ايوه ايوه، فكك من اللي بيشك، هي ناقصه مواعظ يا ابني، خد دي واسمع اسمع يا جدع. جديد نجوم اف ام، احمد مكي، ضمير ابو النيل، اغنيه جديده على نجوم اف ام اكسكلوسيف على نجوم اف ام. اعمل معاكم كلاشه